أعلنت ضقات ساعة الجامعة الثانية والنصف في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، ثم حلقة في برنامج العالم على الهواء. هذه أولا نشرة الأخبار تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع التعدين، وذلك خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. الرئيس السيسي يشدد على أن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص يعمل على توفير العملة الصعبة ويخفض فاتورة الاستيراد. وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والأمم المتحدة لحلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن شعبها. الجيش الروسي يشن 60 غارة جوية على مواقع دفاعية في شرق أوكرانيا. النشرة بالتفصيل. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة في هذا القطاع. وأشار الرئيس إلى أن الدولة تتعهد بإنجاز كل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المطلوبة لتطوير هذه الصناعة. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. وشدد الرئيس على أن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص والتصدير يعمل على توفير العملة الصعبة ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص العمل. كما دعا الرئيس الشركة الإيطالية المنافذة لمصانع الكوارتز والحكومة الإيطالية وسفيرها بالقاهرة إلى دراسة الإسراع بتنفيذ باقي المراحل من مشروع مجمع مصانع الكوارتز والذي تبلغ تكلفته 700 مليون دولار إذا وافق ذلك ما جاء في دراسات جدوى المشروع. هذا وأكد الرئيس أن الدولة ستقوم بتوفير المكان المطلوب للمشروع مهما كانت قيمته. وخلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، شاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان كنوز مخفية. كما قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية داخل المجمع واستمع إلى شرح مفصل حول المجمع ومراحل الإنتاج، حيث يضم المجمع 4 مصانع تم إنشاؤها على مساحة تبلغ حوالي 66 فدانا. هذا وقد افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 140 ألف طن سنوية. أعلن رئيس مجلس إدارة شركة بريتون الإيطالية لوكات تنشيلي أن مصر تبدأ اليوم فصلا جديدا من الريادة في صناعة المحاجر. جاء ذلك في كلمة المسؤول الإيطالية خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز. أضاف أن مصانع إنتاج الكوارتز في مصر تنتج ألواح الكوارتز المركبة بشكل متكامل بدءا من المنجم ووصولا إلى اللوائح النهائية. وأشار رئيس شركة بريتون إلى أن الشركة تعاونت باستمرار مع الشركات المصرية لتطوير التكنولوجيا ومعالجة الأحجار وتزويدها دائما بالآلات المتطورة. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رغبة الطفل أدهم هشام أبو بكر من ذوي الهمم في حضور افتتاح أحد المشروعات القومية التي تنفذ في كافة ربوع مصر، حيث طلب أدهم مصافحة الرئيس الذي لبى على الفور أمنيته في لفتة إنسانية خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والأمم المتحدة لحلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوري. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في جنيف اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون. هذا وأشار شكري إلى أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية التي ما يزال يعاني منها الشعب السوري، فضلا عن امتداد آثارها في المنطقة. انطلقت ثاني جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم، حيث تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي على مدار جلستين قضية التعليم قبل الجامعية، كما تناقش لجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية. كانت أولى جلسات المحور المجتمعي قد بدأت الخميس الماضي، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مسائل الوصايا على المال وما يرتبط بها، وناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية موضوع الهوية الوطنية. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها إزاء صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وشددت الوزارة في بيان على أن جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم تهدف إلى تعميق وتوسيع عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي وصامت، ووأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لحشد تمويلات تقدر ب7 مليارات دولار للاستجابة للوضع الإنساني الحرج في منطقة القرن الأفريقي. وأشار غوتيريش إلى أن أكثر من 43 مليون شخص في كينيا والصومال وإثيوبيا يعانون واحدة من أسوأ موجات الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، وطالب غوتيريش باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تحول الأزمة إلى كارثة. أعلنت أوكرانيا اليوم اندلاع عشرات الاشتباكات مع القوات الروسية على مختلف خطوط المواجهة شرق البلاد خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأفاد بيان عسكري أوكراني بأن الجيش الروسي شن نحو 60 غارة جوية وقصف صاروخي استهدفت مواقع دفاعية أوكرانية ومناطق مأهولة بسكان. وحذر البيان من ضربات روسية جديدة عبر أراضي أوكرانيا بأكملها. في غضون ذلك أعلنت روسيا تدمير مستودع ذخيرة أوكرانية ومعقل للقوات الأوكرانية في منطقة ليمان شرق أوكرانيا. تنطلق أعمال القمة المصرفية الأوروبية العربية لعام 2023 اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون 27 دولة عربية وأوروبية. تناقش القمة عددا من الموضوعات من بينها تفعيل التنمية العربية الأوروبية المستدامة وتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي. اتهمت الصين الولايات المتحدة وحلفائها بشن حملة تضليل عليها على خلفية هجوم إلكتروني مفترض استهدف منشآت أمريكية. هذا وأكدت الخارجية الصينية أن مزاعم واشنطن غير مهنية وتفتقر إلى الأدلة. جاء ذلك بعد إعلان واشنطن أن جهة سبرانية مدعومة من بكين تسللت إلى شبكات أمريكية للبنية التحتية الحيوية. دخل الاقتصاد الألماني وهو الأكبر في أوروبا ركودا تقنيا في الربع الأول من عام 2023، وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تراجعا بنسبة 0.3%، وذلك وفقا لبيانات المكتب الألماني الوطني للإحصاء ديستاتيس. ختام النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع التعدين، وذلك خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. الرئيس السيسي يشدد على أن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص يعمل على توفير العملة الصعبة ويخفض فاتورة الاستيراد. وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والأمم المتحدة لحل حالة الأزمة ورفع المعاناة عن شعبها. الجيش الروسي يشن 60 غارة جوية على مواقع دفاعية في شرق أوكرانيا. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، رئيسة التحرير سحر الرباط، قرأتها على حضرتكم جيهان طلعت. العالم على الهواء. متابعة يومية. سيداتي وسادتي، ما زلنا معكم والفترة الإخبارية الثانية من القاهرة، برنامج العالم على الهواء نستمع إليه بعد تعليق الإذاعة على الأنباء الذي نقدمه لكم الآن تحت عنوان صروح العمل والإنجاز تتوالى على أرض الكنانة. كتب التعليق عبد الرحيم أحمد، وكتب يقول: إذا كانت تجربة مصر التنموية خلال السنوات القليلة الماضية قد أصبحت نموذجا يفوق مثيله بالدول المتقدمة، فإن هذا الأمر ارتكز بصورة كبيرة على تفاني وإخلاص القيادة السياسية في تحقيق طموحات أبناء الوطن وما تقتضيه المصلحة العليا. ومن هنا جاءت المشروعات القومية العملاقة التي توالى تنفيذها على أرض مصر، وآخرها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذي يعكس توجه الدولة الدائمة والمستمر لدعم الصناعات التعدينية والاستفادة من الثروات. وبينما يتابع المصريون تلك الإنجازات التي تتوالى بمختلف المحافظات، ينبغي علينا جميعا التأكيد على أن الرؤية الثاقبة والوفاء بالتعهدات أدوات مهمة استخدمتها القيادة السياسية في بناء جسور الثقة بين القائد وأبنائه. ولعل ما جاء في حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز اليوم خير شاهد ودليل على ما نقول. وهنا نشير إلى تكلفة هذا المشروع الضخمة، لكن الواقع اليوم يشير إلى حكمة القيادة ورؤيتها البعيدة، وهو ما تعكسه العوائد الاقتصادية من المجمع، والتي أفصح عنها الرئيس السيسي وفي مقدمتها العوائد المنتظر تحقيقها وتصل إلى مليارات الدولارات سنويا، فضلا عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، إلى جانب توفير نحو 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والوصول للاستفادة المثلى من الخامات المعدنية بما يسهم بصورة أساسية في إقامة نهضة صناعية وتنموية جديدة تضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة التصنيع. أضف إلى ذلك فإن احتواء المشروع على 5 مصانع كبرى يمثل طفرة تنموية كبيرة للمنطقة المقام بها المجمع، تسهم بصورة تدريجية في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات. والحقيقة أن مسيرة النجاح التي قادها الرئيس السيسي على مدار السنوات 8 الماضية كان القطاع الخاص شريكا أساسيا بها، وكان ذلك ترجمة لأهداف ومبادئ آمنت بها القيادة وما زالت، حيث شدد الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية بمجمع مصانع إنتاج الكوارتز على دعمه الكامل للشركات ورجال الأعمال من أجل توسيع مشاركتهم في إقامة المشروعات الكبرى. في النهاية نؤكد أن إخلاص القيادة وعزيمة المصريين كانت الركيزة الأساسية التي أقامت عليها الدولة صروح الإنجاز وقدمت من خلالها واقعا جديدا ونهضة حقيقية. استمعتم أيها السادة إلى تعليق الإذاعة على الأنباء، كان موضوعه صروح العمل والإنجاز تتوالى على أرض الكنانة. كتب التعليق عبد الرحيم أحمد وقرأته جيهان طلعت.